نواصل القراءة في الرسالة الأولى عقيدة الطائفة النجدية في توحيد الألوهية. قال: الذي نعتقده وندين الله تعالى به في هذه المسائل وغيرها هو ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أنزل كتابه وأرسل رسوله ليبين للناس ما يهتدون به ويخلصهم من ظلمات الجهل والضلال ويوصلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، كما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المسألة الأولى. إذا عرف هذا فنقول في الجواب عن المسألة الأولى: أما ما يفعله أكثر الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والتضرع إليه وسؤاله بأنواع السؤال، وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم في الشدائد والملمات والاستنجاد بهم في تفريج الكربات وإغاثة اللهفات، كل ذلك من أعظم المحدثات وأكبر المنكرات، لأنه من الدعاء الذي هو مخ العبادة التي هي حق الله تعالى، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، كما يفيده تقدم المعمول، وهذا معنى قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فدلت هذه الآيات أوضح دلالة على أن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى مختصة به، لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين وغيرهم من الأشجار والأحجار. ولما كانت العبادة مختصة به تعالى أمرنا بإخلاصها له، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وغير ذلك من الآيات الدالة على اختصاصه تعالى بالعبادة بجميع أنواعها. ومن أعظم أنواعها الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، فمن دعا أحدا غير الله فقد عبده، فإن الله تعالى قد سمى الدعاء عبادة في غير موضع من كتابه، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسماه دعاء ثم سماه عبادة. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسماه في أول الآية دعاء وسماه في آخرها عبادة. وقد أفصح القرآن في مواضع بالنهي عن دعاء غير الله، كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وصرح سبحانه بكفر من دعا غيره، فقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدلت هذه الآيات على أنه سبحانه هو الإله الحق المتفرد بالعبادة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إلى قوله: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فمن دعا غير الله من نبي أو ملك أو صالح أو غيرهم فقد أتى بالشرك الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وشرع دينا لم يأذن به الله، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله تعالى إنما شرع لعباده توحيده وإخلاص العبادة له، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فقوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله. وهذا معنى قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه هي ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، حيث يقول: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، إلى قوله: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفي حديث معاذ المخرج في الصحيحين مرفوعا: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به سببا هما سبب النجاة فحبذ السببان. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح. والعبادة لها أصلان تنبني عليهما، وهما غاية الحب

إلى الشرك في العبادة. ونظير ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو والإطراء، وهو مجاوزة الحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم للذي قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا المنافق؟ إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. وقد وقع ما حذر منه صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو والإطراء، وفشى ذلك في البلاد والعباد حتى عظمت الفتنة واستحكم الشر وتفاقم الإطراء، وشدت الفتنة بالقبور وأهلها حتى وقعوا في الغاية التي لأجلها نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو وعن البناء على القبور واتخاذها مساجد. وصار المعروف منكرا، والمنكر معروفا، والبدعة سنة، والسنة بدعة. وباشر أكثر الخلق جهارا ما جاءهم في النهي الصريح من ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فإن لله وإنا إليه راجعون. وبما حررنا تعرف أن ما يفعله القبوريون اليوم في مصر والشام والعراق والهند وغيرها من البلاد من عبادة القبور والاستمداد بأهلها وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، كقول بعضهم: يا فلان أغثني، أو يا فلان اشف مريضي ورد غائبي، أو أنا في حسبك، ونحو هذه الألفاظ، أن هذا هو الشرك المبين والضلال البعيد، كما قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. وفي الإتيان بالكاف التي هي للبعد، وتوسط اللام بينهما وبين اسم الإشارة، وإقحام ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر مع تعريفه ووصفه بالبعد، ما يقتضي أن هؤلاء قد بلغوا من الضلال والغواية والبعد عن الصراط المستقيم إلى ما لا نهاية له، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال المفسرون: معنى قوله من أضل أي لا أحد أضل منه، ولهذا كان هذا الذنب أعظم الذنوب عند الله وأكبر الكبائر، ورتب عليه الخلود في النار، وحرم الله عليه الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن ابن مسعود مرفوعا: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولى الفضل والإحسان. والقرآن مملوء من بيان ضلال هؤلاء وتسفيه آرائهم ومباينتهم لما بعث الله به رسوله من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى قوله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا شفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تعالى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، انتهى. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال طائفة من السلف: نزلت هذه الآية في من يعبد الملائكة، وقيل نزلت في من يعبد المسيح ابن مريم وأمه وعزيرا، وقيل نزلت في أناس يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن ولم يشعر الإنس بإسلامهم. يقول تعالى: هؤلاء الذين تعبدونهم عباد من عبادي، يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. وهذا بعض ما حضرنا في الجواب عن هذه المسألة، وهي مسألة جليلة تحتمل عدة أجزاء، وإنما قصدنا الإشارة إلى الأدلة على سبيل الاختصار والله أعلم. المسألة الثانية. وأما المسألة الثانية وهي مسألة شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جوز طائفة من متأخر العلماء شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قبور الصالحين، وخالفهم طوائف من المحققين. والذي نعتقده هو ما دل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وبهذا الحديث الصحيح تعرف بطلان قول المجوزين، فإن كل قول يخالف قول سيد المرسلين مردود على قائله، مضروب به في وجهه، لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. وكل أحد من أفراد الأمة وإن بلغ في العلم ما عسى أن يبلغ فهو أنقص من أن يرد لقوله قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن كان ذلك القائل في القرون المتأخرة المفضولة كما في مسألتنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا في من اختار قول أبي بكر وعمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون حال من رد قوله صلى الله عليه وسلم لقول عالم من العلماء؟ فمن شد الرحلة لزيارة القبر الشريف أو غيره من قبور الصالحين فهذا ممنوع، لما في هذا الحديث من حصر جواز ذلك في المساجد الثلاثة. والذي يشد الرحلة لزيارة القبور أي قبر كان داخل في هذا النهي، لكن ينبغي لمن يشد الرحلة إلى أحد المساجد الثلاثة أن يزور من هناك من الصالحين، فإن زيارة القبور من غير شد رحل سنة مرغب فيها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وفيه عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى أهل البقيع فيدعو لهم كما جاء ذلك في الصحيح. فهذه هي الزيارة الشرعية، وهي أن يكون مقصود الزائر تذكر الآخرة والدعاء للميت والاستغفار له. وأما ما يتوهمه بعض الناس من أن الزيارة إنما شرعت لأجل التبرك بالصالحين وتحري الإجابة عند قبورهم، فهو فاسد مخالف لما شرعه الله ورسوله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن أحد من الصحابة يقصد الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا صلى عندها. وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب، وقول بعضهم: فلان يدعى عند قبره، وقول بعض الشيوخ: إن كان لك حاجة فاستغث بي، أو قال: استغث عند قبري، ونحو ذلك، فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم. ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون المفضلة، وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في الإسلام، والسفر إليها محدث في الإسلام، لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المفضلة. بل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وثبت في الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقد علم أن عمر لما أجدبوا استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، فيسقون. فلم يذهبوا إلى القبور ولا توسلوا بميت ولا غائب، بل توسلوا بالعباس، وكان توسلهم به توسلا بدعائه كالإمام مع المأموم، وهذا تعذر بموته انتهى. قلت: وليت أهل زماننا اقتصروا على البدعة ودعوا الله عند قبور الصالحين. هامش: ليس معنى ذلك تمنيه لأهل زمانه دعاء الله عند قبور الصالحين، لكنه تمنى سلامتهم من الشرك الأكبر. ولو تلبسوا بهذه البدعة فإن البدعة أقل إثما من الشرك الأكبر. انتهى الهامش. قال: وليت أهل زماننا اقتصروا على البدعة ودعوا الله عند قبور الصالحين ولا أشركوهم في خالص حق الله. وأنت تراهم يسافرون إلى القبور من مسيرة أشهر، وبعضهم يرى ذلك السفر أفضل من الحج إلى بيت الله، ويفعلون عند تلك القبور وفي تلك المشاهد من الشرك والكفر ما تطير منه أفئدة أهل الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك ووسائله، والله أعلم. المسألة الثالثة. وأما المسألة الثالثة وهي مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهي مسألة مشهورة والكلام فيها معروف عند أهل العلم. فطائفة من العلماء منعوا من ذلك سواء توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره، وطائفة جوزوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره. واستدل هؤلاء بما روى الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه فيه. فاستدلوا بهذا الحديث على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وقالوا ليس في التوسل به صلى الله عليه وسلم دعاء للمخلوق ولا استغاثة به، وإنما هو دعاء ولكن فيه بجاهه صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا مثل قوله فيما رواه ابن ماجه في دعاء الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حاصل ما استدل به المجوزون للتوسل به صلى الله عليه وسلم. وأما المانعون من ذلك فيقولون: إن صح الحديث فليس فيه دليل على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد مماته، وإنما فيه جواز ذلك في حياته بحضوره. قالوا: والدليل على صحة ما قلنا أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس رضي الله عنهما فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا فيسقون. ولو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد مماته مشروعا لما عدل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس. هذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة. ونحن وإن قلنا بالمنع من التوسل به صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أو نحوه لما نعتقده من أصحية المنع، فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا بالحديث، فضلا عن أن نكفره كما ينسبه إلينا من لم يعرف حقيقة ما نحن عليه. وكذلك قول بعضهم إن نكفر الناس بالعموم ونستبيح دماء الناس وأموالهم من غير حجة، وكقول بعضهم إن نمنع من زيارة القبور ونكفر من فعله، ونحو هذه الأقاويل التي برأنا الله منها وله الحمد. ونحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من أن نقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه، فإن ذلك من أعظم الذنوب، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ونعوذ بالله من كل قول أو فعل يخالف ما شرعه الله ورسوله. ومن لم يعرف بأحوالنا يعلم أن ما ينسبه إلينا أكثر الناس لا أصل له، بل هو من البهتان. وسبب ذلك أن الرجل المشهور الذي أقام الله به هذه الملة الحنيفية ونفع بدعوته جمعا غفيرا من الأمة، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لما دعا إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة له والتخلي من الرسوم العادية والوسائل الشركية، شرق بذلك أكثر الناس واستعظموه قائلين ما قال إخوانهم الأولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وجنوا عليه وعلى أتباعه بالسب والتكفير، واستحلوا دماءهم وأموالهم، وسعوا لهم بالغوائل، كل ذلك عند قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، كما قال رحمه الله تعالى في تفسير الفاتحة: ومن عرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأبنائنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، فإنهم الذين بدأونا بالقتال، بل عند قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وعند قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، انتهى. وجعل أهل العداوة والحسد خصوصا بعض علماء السوء ويرمونه بالعظائم ويلفقون من الأكاذيب ما الله به عليم، ومرادهم بذلك تنفير الناس عنه وعما دعا إليه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. والكلام في هذه المادة على وجه الكمال لا تحتمله هذه الأوراق. ومما يجب أن يعلم أن أكثر الناس في هذا الزمان قد غرهم الشيطان ولبس عليهم حتى وقعوا في الشرك وغيروا وأسموه توسلا، فتجدهم يدعون الأنبياء والصالحين من الأموات والغائبين ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ويسمون ذلك توسلا، فيخدعون الجهال بهذه التسمية، ويلبسون على خفافيش البصائر بقولهم هذا الذي نفعل توسل وليس بشرك، والله يعلم وملائكته وعباده المؤمنون أنه هو الشرك الذي قال الله فيه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا ما أردنا تسويده في هذه المسائل الثلاث، مع فقد الكتب وتشتت الذهن وتشعب الفؤاد لما نقاسيه من أعباء الغربة وعظم المشاكل، وأسأل الله أن ينظرني بعين عنايته ويرحم غربتي في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرره الفقير إلى مولاه سعد بن حمد بن عتيق في 13 من شوال سنة 1302، ونقله من قلمه الفقير إلى مولاه محمد بن إسحاق بن حمد بن عتيق سنة 1335 للهجرة، ونقله من قلم ابن إسحاق الفقير إلى رحمة ربه المحسن عبد العزيز بن حمد بن مقرن. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين. الرسالة الثانية: حجة التحريض على النهي عن الذبح عند المريض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق الأمين، أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، فأشاد منار الملة ومهد قواعد الدين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه المهتدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابته ولم تسعني مخالفته عما يفعله كثير من الجهال من أهل البوادي ومن شابههم من ساكن البلدان من ذبح كبش أو غيره إذا مرض المريض، يزعمون أنهم قصدوا الصدقة والتقرب إلى الله تعالى بتلك الذبيحة، وهل ذلك مما يجوز فعله للإنسان ويثاب عليه، أم ينهى عنه وينكر على من فعله؟ والجواب: لا ريب أن التقرب إلى الله بالنسك من أفضل القربات وأعظم الطاعات، ومن أشرف الحسنات وأفضل النفقات التي يعظم ثوابها للمسلم إذا حسن قصده في ذلك وتجرد من الشوائب والأسباب التي توجب حبوط العمل وعدم الانتفاع به أو لحوقه بالمعاصي التي يعاقب عليها العبد كما سيأتي بيانه. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. قال ابن كثير في الآية الأولى: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه مخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك. انتهى. فمن يتقرب به المسلم إلى الله تعالى من الهدايا والأضاحي وغير ذلك من النسك المأمور به شرعا، كل ذلك من العبادات التي أمر الله بها عباده، فمن فعل من ذلك شيئا لغير الله فهو مشرك. وقد كان المشركون يتقربون إلى معبوداتهم بأنواع من القرب كالهدايا والنذور وغير ذلك، وهذا من الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يغفره، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. ومن الشرك المحرم ما يقع في كثير من أهل المدن والبوادي والقرى والأمصار من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ممن قل نصيبه من الدين وخالف سبيل المؤمنين وسلك طريق المغضوب عليهم والضالين من الذبح للجن واتخاذهم أولياء من دون الله مضاهاة لإخوانهم من المشركين الأولين الذين قال الله فيهم: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقد كان أولئك المشركون يجعلون الجن شركاء لله في عبادته، فيذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويفزعون إليهم عند النوائب. وكان منهم من يفعل ذلك خوفا من شرهم وتخلصا من أذاهم، ومنهم من يفعل ذلك لقضائهم بعض حاجاتهم. فإن من الناس من تخدمه الجن فتخبره بأخبار من المغيبات، أو تأتيهم بطعام أو شراب أو نفقة، أو تدله على مسروق وربما تطير به في الهواء. وإنما تفعل الجن ذلك بأوليائهم من الإنس لطاعتهم إياهم فيما يهوونه ويأمرونهم به من الشرك وفعل الفواحش وغير ذلك. ذكر ذلك شيخ الإسلام قال: وهذا مثله واقع كثيرا، أعرف منه وقائع كثيرة. انتهى. وكل ذلك من الاستمتاع الذي ذكره الله في كتابه في قوله: ويوم يحشرهم إليه جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. قال بعض المفسرين على هذه الآية: فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته وخضوعه له، انتهى. ولهذا أمر الله عباده بالاستعاذة به، وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. من فضلك تابع بقية المادة.